الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة، قال رحمه الله: وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي، فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد، فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصدي، فمن يتغنى يغنه الله والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد، ولا تطلبن العلم للمال والريا فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي، وكن عالما بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء، وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم مؤبدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكن صابرا للفقر، أي إذا ابتلاك الله عز وجل بالفقر وقلة ذات اليد فقابل ذلك بالصبر والبعد عن التسخط والجزع وعدم الرضا، لأن المتسخط في فقره لا يحصل بتسخطه رزقا ولا ينال به غنيمة، بل يأثم على ذلك، بينما إذا تلقى ذلك بالصبر فإنه يفوز بثواب الصابرين، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، يبتليهم بالغنى والفقر، يبتليهم بالصحة والمرض، هذه كلها ابتلاءات. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا، يعني ليس كما يظنون أو يقولون، وإنما كل ذلك ابتلاء، يبتلي سبحانه وتعالى بالسراء ويبتلي أيضا بالضراء. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أي أن المؤمن ناجح في كلا الامتحانين، في امتحان السراء يشكر وفي امتحان الضراء يصبر، فهو ناجح في كلا الامتحانين، فائز رابح ناجح. ولهذا ينبغي على المؤمن إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر أن يصبر، أن يتحلى بالصبر، وليس معنى تحليه بالصبر ألا يبحث عن الرزق وألا يسعى في طلب الرزق، بل الله جل وعلا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيصبر على ما ابتلاه الله به، بمعنى أنه لا يجزع ولا يتسخط، ويصبر على هذا القضاء والأمر الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب المشروعة لاكتساب الرزق وتحصيله. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا. الدرع الرضا أي اجعل الرضا درعا لك تتلقى به المصائب، والعبد في هذه الحياة عرضة للمصائب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا ينبغي أن يكون المؤمن مدرعا بالرضا، أي جاعلا الرضا درعا له، والدرع كما هو معلوم ما يلبس في الحرب للوقاية من النبل والسيوف وغير ذلك. فالناظم رحمه الله يقول ادرع الرضا، أي اجعل الرضا درعا لك، كل ما أصابتك مصيبة تلقها بالرضا. والرضا رتبة أعلى من الصبر، الرضا رتبة أعلى من الصبر. فذكر رحمه الله تعالى أولا الصبر، ثم ذكر ما هو أعلى من، وهو الرضا. قال والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. والشكر رتبة أعلى من الرضا، والشكر رتبة أعلى من الرضا، لأن أحوال الناس مع المصاب هذه المراتب الثلاثة: الصبر، ثم أعلى منه الرضا، ثم أعلى منه الشكر. قال واشكره واحمدي، أي كن شاكرا لله سبحانه وتعالى حامدا وعالما بأنه جل وعلا لا يبتلي عبده المؤمن ليهلكه، وإنما يبتليه سبحانه وتعالى ليرفع درجاته. لأن المصائب التي تصيب المؤمن يتلقاها المؤمن بالرضا والصبر والشكر، وهذه كلها درجات ترتفع بها منزلته ويعظم بها ثوابه عند ربه سبحانه وتعالى. قال فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد. العز الحقيقي أن يكون عند المرء قناعة بما قسم الله له، وهذه القناعة تنشأ من علم المؤمن وإيمانه بأنه ليس له إلا ما كتب الله له، وليس له إلا ما قسم الله تبارك وتعالى له، فيكون قنوعا، يكون قنوعا، ويكون راضيا بأدنى كفاف، أي أدنى أمر تحصل به كفايته. وقد جاء في الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال بأدنى كفاف حاصل والتزهد، أي لا تكون نفس الإنسان مقبلة على الدنيا مكبة عليها، بل يكون زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة وعلى ثواب الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل بما يرضيه. فمن لم يقنعه الكفاف، فمن لم يقنعه الكفاف، أي من لم يحصل عنده قناعة بالكفاف، يعني الكفاف الذي تحصل به كفاية المرء مثل ما مر معنا في الحديث معافى في بدنه عنده قوت يومه آمن في سربه، من لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل، فما إلى رضاه سبيل، أي مهما حصل لا يقنع. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لو أوتي ابن آدم واديا من ذهب لا رغب أو طمع أن يكون له واد آخر. فالذي ليس عنده قناعة ما يشبعه شيء أصلا، الذي ليس عنده قناعة بالشيء الذي قسمه الله له لا يشبعه شيء، لو أوتي ما أوتي فنفسه تطمع في المزيد. فاقتنع وتقصدي، اقتنع أي عليك بالقناعة الزمها، وتقصد أي عليك بالقصد، والقصد هو التوسط في الأمور، توسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فمن يتغنى يغنه الله، فمن يتغنى أي يستغني من يتغنى أي يستغني يغنيه الله، أي يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله، كما جاء في الحديث من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فالذي يستغني برضاه بما قسمه الله تبارك وتعالى له وعدم تطلعه والتفاته إلى ما في أيدي المخلوقين وقصر افتقاره والتجائه على رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن يتغنى أي يستغني يغنه الله، أي من واسع فضله وجزيل منه سبحانه وتعالى. والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد، الغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد، يعني لا عن كثرة الأموال. قد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الغنى بكثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس، وهذا هو معنى قول الناظم والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد، ليس الغنى عن كثرة العرب أي كثرة الأموال وتعدد الأموال، وإنما الغنى غنى النفس. ولا تطلبن العلم للمال والرياء، أي احذر أن يكون طلبك للعلم من أجل المال أو من أجل الشهرة أو ليقال عالم أو ليقال فقيه أو ليقال حافظ، أن يكون لك سمعة عند الناس وذكر أو أن يكون لك شهرة. لا تطلب العلم لهذه الأغراض، لأن هذه الأغراض لا ليست لله، وطلب العلم عبادة. قال بعض السلف ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم، طلب العلم عبادة، مثل ما تتقرب إلى الله بالصيام والصلاة وغير ذلك أيضا تتقرب إلى الله بطلب العلم، هذه عبادة من العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وكما أن كل عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، فالعلم لا يقبل إلا بالإخلاص، لا بد أن يكون طلبك للعلم خالصا لله، لا تبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم للرياء أو للشهرة أو للسمعة أو للدنيا أو غير ذلك لن يجد طلبه للعلم في صالح عمله يوم القيامة، لن يجده في صالح عمله يوم القيامة. قد يكون من الحفاظ الكبار وقد يكون من الملازمين لحلقة العلم السنوات الطوال، وكل ذلك لا يجده في ميزان حسناته وصالح عمله يوم القيامة إذا لم يقصد به وجه الله، لأن من شرط القبول للعمل أن يقصد به وجه الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا تطلبن العلم للمال، أن يكون غرضك وهدفك من طلب العلم الحصول على المال، والرياء أي ولا يكون قصدك من طلب العلم المرآة، يحفظ ليقال حافظ ويقرأ ليقال قارئ. ومر معنا أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم وحفظ القرآن ليقال حافظ وليقال قارئ، فيلقى به والعياذ بالله في نار جهنم، مع أنه حفظ وقرأ وتعلم وعلم. قال فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي، ملاك الأمر في جميع العبادات ومنها طلب العلم في حسن مقصد، أي في نية صالحة يقوم عليها العمل. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومعنى قوله إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، إذا كانت النية والقصد حسنا فهذا موجب للقبول، وإذا كان القصد المال أو المرآة أو الدنيا أو الشهرة أو السمعة أو غير ذلك فهذا موجب للرد وعدم القبول. وكن عاملا بالعلم، وكن عاملا بالعلم، حذر من فساد النية ثم حث على العناية بالعمل بالعلم، لأن مقصود العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن تكون نهمته متجهة في طلبه للعلم أن يعمل به، لا أن يتكثر بكثرة العلوم وكثرة المحفوظات وكثرة الاطلاع، وإنما يكون مقصوده العمل. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، أي فيما استطعته، لأن الأوامر الشرعية مبنية على الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. وهذا أيضا ملحظ مهم، أن العالم والواعظ والمعلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون عاملا بالعلم ليسعد وليجد الناس فيه قدوة صالحة بأعماله، لأن إذا كان يدعو إلى الخير بلسانه وأفعاله تدعو إلى الشر لأنه لا يعمل بهذا الخير أو يعمل بضده، فهذا خطر، خطر في يكون في دعوته على الناس، خطر عظيم جدا. إذا كان يدعو إلى الإسلام أو للدين بلسانه، وأما أعماله مجانبة. أحد الأشخاص يقول من المعاصرين، يقول أعلن عن محاضرة لأحد الأشخاص فذهبت واستمعت، وكانت قوية في الإسلام ومكانة الإسلام وأهمية الدين، أعجبني كثيرا. يقول فقلت لعلي أقترب منه حتى أستفيد، ومن الغد صليت الفجر في مسجدهم، سألت عن مسجدهم وصليت معه، ولما صلينا سألت عنه ما وجدته، قلت عله ما مسافر، جئت الغد اليوم الذي بعده، فسألت الجماعة قالوا لا هو لا يأتي لصلاة الفجر، قالوا هو لا يأتي لصلاة الفجر. أي مصيبة هذه عندما يكون شخص يتصدر للدعوة والإسلام والدين وكذا وهو لا يصلي الفجر، يتخلف عن صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. وفي صلاة الفجر خاصة قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وفي رواية من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إذا كان يتصدر للدعوة ومضيع لهذه الصلاة العظيمة، أي خطر سيكون هذا على المدعوين؟ والله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول لما تقولون ما لا تفعلون، وذكر عن النبي شعيب أنه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أن هذه مصيبة إذا كان ينهى عن شيء، إذا كان المرء ينهى عن شيء ثم يخالف الناس إليه ويسبقهم إلى فعله. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. وهذا النوع من الهداية، هداية بالقدوة، والدعوة بالقدوة من أهم ما يكون، حتى الإنسان في بيته في تربيته لأولاده وحثهم مثلا على الصلاة والأعمال الصالحة والبعد عن المنكرات وصيانة اللسان إلى غير ذلك، ينبغي أن يكون قدوة لهم في ذلك قبل أن ينطق لسانه بالدعوة، تكون فعاله قدوة لأبنائه في هذه الخصال. حريصا على نفع الورى وهداهم، إذا من الله عليك بالعلم وإخلاص النية فيه والعمل به اجتهد في إيصال هذا الخير للآخرين وتعديته إليهم. حريصا على نفع الورى وهداهم، أي احرص على إيصال هذا الخير الذي علمته وعملت به وابتغيت به وجه الله، احرص على إيصاله للآخرين. تنل كل خير في نعيم مؤبد، أي يوم القيامة تفوز بكل خير، لأن الدال على الخير كفائله. في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي. وها قد بذلت. يقول رحمه الله تعالى في هذا البيت: وإياك والإعجاب، أي احذر الإعجاب الذي هو العجب بالنفس، سواء عجب بالصحة أو بالمال أو بالتجارة أو بالعلم أو بالعبادة أو غير ذلك. إياك والعجب، لأن العجب آفة ومرض مهلك لصاحبه، كما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. العجب يهلك الإنسان عندما يرى نفسه زهوا واغترارا، معجبا بنفسه بصحته أو بماله أو بعلمه أو غير ذلك. هذا مهلك للإنسان، يجب على المرء أن يكون حذرا أشد الحذر من العجب. وكلما دخل إلى قلبه العجب بأعماله أو بنحو ذلك، عليه أن يعمل على طرده. وطرده يكون بملاحظة أمور، منها قصوره في هذا العمل الذي هو أعجب فيه. مهما عملت فالعمل الذي أنت معجب به أنت فيه مقصر، إن كان علما أو عبادة أو صدقة أو غير ذلك، لو فتشت ونظرت تجد أنك مقصر. كم عندك من التقصير في هذا العمل نفسه. الأمر الآخر، انظر إلى أن هذا العمل الذي أنت عملته هو منة الله عليك، لولا توفيق الله لك لما عملته. ولهذا في الآية الكريمة قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني تذكرت أن هذه منة الله عليك، وأن هذا حصل بمشيئة الله ومنه وفضله سبحانه وتعالى. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا طارد للعجب. وأيضا مما يطرد العجب أن تنظر ذنوبك الأخرى وأخطائك، فهذه الأشياء عندما يستجمعها الإنسان ويوجه نظره إليها ينطرد عن قلبه العجب. وإياك والعجب والكبر، أي واحذر الكبر. والفرق بين العجب والكبر أن العجب، أن الكبر يحتاج إلى أشخاص أو شخص يتكبر عليه الإنسان، أما العجب ولو كان الإنسان وحده يرى نفسه ويعجب ويغتر، أما الكبر فيحتاج إلى متكبر عليه، يحتاج إلى متكبر ومتكبر عليه. أما العجب فهو نظر للإنسان مجرد لنفسه بالزهو والغرور، والعجب قد يفضي بالإنسان إلى التكبر على الناس، يعجب بنفسه ثم يتكبر على الآخرين ويتعالى عليهم. تحظى بالشقاوة في الدارين، أي من كان من أهل العجب والعياذ بالله والكبر، فإنه يحظى أن ينال الشقاوة في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. فارشد وأرشدي، فارشد أي كن في نفسك أنت راشدا، وأرشدي أي دل الناس إلى طريق الرشاد، دل الناس إلى طريق الرشاد، فكن في نفسك راشدا وكن أيضا مرشدا للآخرين، أي كن هاديا، كن مهديا هاديا، هذا معنى قوله. فارشد أي في نفسك، وأرشد أي الآخرين. قال رحمه الله تعالى: وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي، وقد كملت والحمد لله وحده، على كل حال دائما لم يصردي، عروسا سمت شمس الضحى حنبلية، تآزر بالنور المبين وترتدي، إذا انتسبت في العلم كان انتسابها، لمجتهد في نصرة الدين مقتدي، إمام الهدى زين التقات بن حنبل، على حبه في الله أودع ملحدي، فما روضة حفت بنور ربيعها. على حبه في الله أودع ملحدي. نعم. على حبه في الله أودع ملحدي، فما روضة حفت بنور ربيعها، بسلسالها العذب الزلال المبرد، بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد. فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا، لأهل التقى والعلم في كل مشهد. فلا ترعوي عن حفظها فهي درة، يتيمة استخلصتها في التنقد. وأزكى صلاة الله جل ثناؤه، وعز على خير البرايا محمد وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي. هذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى هذا النظم النافع الماتع المفيد الجامع. قال: وها قد بذلت النصح جهدي. وها قد بذلت النصح جهدي، أي في جمع هذه المعاني وترتيب هذه الفوائد والآداب وسبكها في هذا النظم. بذلت جهدي أي وسعي واستطاعتي في هذا الأمر، وإنني مقر بتقصيري، وإنني مقر بتقصيري. وهذا شأن الأئمة الأعلام أهل الفضل، لا يزال يقدم ويقدم ويجتهد ويرى نفسه مقصرا في كل ما قدم، يحسن ويرى نفسه مقصرا، بخلاف أهل الشر وأهل النفاق وأهل الباطل، يسيء ولا يزال يرى نفسه مكملا، يسيء ولا يزال يرى نفسه مكملا لا نقص فيه. وبالله أهتدي، أي مفوضا أمري إلى الله سبحانه وتعالى، وهدايتي بالله، وهدايتي بالله سبحانه وتعالى وحده، من يهدي الله فهو المهتدي. وقد كملت، أي تم هذا النظم وتم، والحمد لله وحده. وقد كملت والحمد لله وحده، وهذا ختم بالحمد، ختم لهذا النظم بالحمد، كما أنه أيضا بدأه به. وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد، أي لم يقلل وينقص، بل هو حمد دائم وحمد كثير. عروسا سمت، هذا وصف لهذه المنظومة. عروسا سمت، أي بمثابة العروس التي تجملت وتزينت. سمت، عروسا سمت شمس الضحى. وشمس الضحى يضرب بها المثل، وكثيرا ما يأتي في أشعار العرب ذكر شمس الضحى خصوصا، لأن شمس الضحى تكون في غاية ما تكون عليه الشمس من جمال وحسن ووضوح وبهاء. ولهذا كثيرا ما يأتي في أشعار العرب وتشبيه الأشياء الحسنة الجميلة بشمس الضحى. سمت على سمت شمس الضحى حنبلية، حنبلية، لأن الناظم رحمه الله تعالى متفقه في مذهب الإمام أحمد ومطلع فيها اطلاعا واسعا. ولهذا مر معنا في النظم كثيرا يقول عنه، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تآزر بالنور، أي متزرة بالنور، تآزر بالنور المبين، وترتدي، أي إزارها ورداؤها النور. وهذا إنما يقوله لا على وجه التزكية لنفسه ولا لعمله، وإنما يقول ذلك من باب الترغيب في العناية بهذا النظم الذي بذل فيه جهدا كبيرا. إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي، إمام الهدى زين التقات ابن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي، أي أن هذه المنظومة إذا انتسبت في العلم إلى أي مذاهب الأئمة المتبوعين تنتسب أو تنسب، قال كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي إمام الهدى زين التقات ابن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي، أي أبقى محبا له إلى أن أموت على ذلك وأدفن على محبة هذا الإمام العلم الناصر لسنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما روضة حفت بنوري، بفتح النون، ربيعها، فما روضة حفت بنوري ربيعها، والنور هو الزهور، زهور الربيع بجمالها وحسنها، فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد، السلسال هو الماء، فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها أي مائها العذب الزلال المبرد بأحسن من أبياتها، بأحسن من أبياتها، يعني أن هذه الأبيات أحسن من روضة فيها الزهور وفيها الماء الزلال العذب البارد وفيها الأشجار الجميلة التي تبهج الناظر وتسر الناظر، يقول إن هذا النظم أحسن من روضة هذه صفتها. وهذا المعنى الذي يذكره رحمه الله تعالى هو مترسخ عند كل من تذوق العلم وأدرك حلاوته وطعمه وجماله، فإن العلماء يعتبرون أن العلم أبهج روضة وأعظم أمر يأنس به الإنسان ويتمتع ببهيج مناظره وجميل مباهجه، لكن لا يدرك ذلك إلا من تذوق العلم وأدرك متعته وحلاوته. ولهذا تجد كثير جدا من العلماء سموا مؤلفاتهم بأسماء تعبر عن هذا المعنى الذي في نفوسهم. انظر في كثير من كتب العلماء، رياض الصالحين، الروضة الأنف، الروضة المعطار، الرياضة الناظرة، بستان العارفين، حدائق الكذا، كتب كثيرة جدا لأهل العلم بهذه الأسماء، يكتب الكتاب ثم يختار له هذه الأسماء، روضة، بستان، أشياء من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه يحس بأن الكتاب وأن هذا العلم وأن هذه المسائل متعة لا تعادلها المتعة التي يجدها الإنسان عندما يذهب إلى روضة أو إلى بستان. أو قال فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد، أي أن هذه المنظومة أحاطت مسائل كثيرة جدا من حكم الشريعة وأحكامها وآدابها وأخلاقها الفاضلة، ورتبها ترتيبا بديعا وحبكها أيضا بهذا النظم السلس الجميل. ثم يقول رحمه الله فخذها بدرس، إذا أردت أن تستفيد من هذه المنظومة خذها بدرس، أي بدراسة ومذاكرة ومحاولة للاجتهاد في المعرفة لمضامينها وفوائدها ومعانيها. فخذها بدرس ليس بالنوم، خذها بدرس ليس بالنوم، لأن النوم لا يحصل من الإنسان علما ولا ربحا ولا مغنما، ليس بالنوم. فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد، كل مشهد من المشاهد إذا كان الإنسان عنده هذه المنظومة وعنده فهم ومعنى لمعانيها ودلالاتها، فإنه في كل مشهد يستطيع أن يذكر من المعاني المهمة التي تتعلق بالموقف والأمر من خلال ما حوته هذه المنظومة، فلا ترعوي عن حفظها، فلا ترعوي عن حفظها أي لا تكسل ولا تفتر ولا تتقاعس عن حفظها ولا تتردد، فلا ترعوي عن حفظها فهي درة يتيمة، فهي درة يتيمة، والدرة معروفة وهي ثمينة جدا، يتيمة أي فريدة في بابها. إذا فتشت في المنظومات التي في هذا الباب لا تجد مثل هذه المنظومة في استيعابها للأخلاق والآداب وجمعها للكثير والكثير من آداب الشريعة، فهي يتيمة أي وحيدة في هذا الباب. استخلصتها في التنقد، أي أنها لم تأتي هكذا، وإنما جاءت عن تنقد وبحث وتحري وتدقيق. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على رسول الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مثل ما بدأ هذا النظم، بدأ النظم بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختمه، قال: وأزكى أي أطيب صلاة صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرية على خير البرايا محمد، أي صلاة الله على خير البرايا أي أفضلهم ومقدمهم وإمامهم وقدوتهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه أي وعلى أصحابه الغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي، أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب، قال: وأصحابه والغر من آله، الصلاة على الأصحاب والصلاة على الآل والصلاة على الأتباع الذي اتبعهم بإحسان بهم ظل يقتدي، أي استمر مقتديا بهؤلاء سائرا على نهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الناظم شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المنظومة النافعة المفيدة الحاوية لآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة، مع حسن سبك وجمال نظم وجودة ترتيب، فجزاه الله خير الجزاء وغفر له ولجميع علماء المسلمين، وجزاهم عنا خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبالنسبة للدرس غدا يكون بإذن الله تبارك وتعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، من حيث انتهينا، حيث نبدأ بكتاب البيوع من كتاب التجريد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.